الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله. من أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. في هذا المقطع يبين الإمام أصول القوة في العقل وأصول القوة في الشهوات. من يقوي أصول عقله يصلح نفسه، ومن يقوي أصول شهواته أصول أهوائه يهدم عقله ويفسد دينه ودنياه. بالتالي في هذا المقطع الإمام يؤكد على مسؤولية الإنسان، هو الذي يقرر صلاح نفسه أو فساد نفسه مهما كانت العوامل الخارجية، مهما كانت الظروف في المجال السياسي، في المجال التربوي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، في المجال الديني، في كل المجالات مهما كانت الظروف سلبية أو إيجابية، الإنسان هو الذي يقرر مصير نفسه، هو الذي يصلح وهو الذي يفسد، الأمر بيده. الفكر نور الفكر، نور الفكر بيده، وطرائف الحكمة بيده، ونور العبرة بيده، كما أن في المقابل طول الأمل بيده وفضول الكلام بيده وشهوات نفسه بيده، فهو الذي يقرر صلاح دينه ودنياه أو فساد دينه ودنياه. كل الأمور الخارجية ما هي إلا عوامل مكملة مساعدة، ليس إلا. لذلك الإمام يقول أن الإنسان هو المسؤول. من سلط ثلاثا على ثلاث، من الذي يسلطها؟ أنت، مو الظروف الخارجية، أنت الذي تسلط. فالسلطة لمن؟ السلطة لأصول الهوى أم السلطة لأصول العقل؟ حينما تكون السلطة لأصول الهوى يفسد دينك ودنياك. من سلط ثلاثا على ثلاث، ما هي أصول الهوى وما هي أصول العقل؟ أصول الهوى التي يسلطها الإنسان طول الأمل، باكر أتوب، باكر أفعل، باكر أصلح نفسي، باكر أربي نفسي، ومن القبيل انجليها، بس أنا أريدها على سريع. اثنين، فضول الكلام، ثرثرة من دون مصلحة، كلام غير مسؤول، غيبة، نميمة، نفته، ضحكة وما شابه، كلام فاضي. زين، هذا اثنين، هذا يصول الهوى. زين، أمر الثالث شهوات النفس. النفس عندها شهوات، تميل إلى الجنس، تميل إلى الطعام، تخلد إلى النوم، تخلد وما شابه. هذه قويها عقلك يغيب، هذه إذا تسلطت تهدم عقلك. إذن طول الأمل وفضول الكلام وشهوات النفس أصول ثلاثة تهدم العقل لأنها تقوي الهوى. هذه أصول الهوى وهي التي تهدم العقل، لذلك لابد تخلص منها، لابد أن نتخلص. بعد ما يصير عندنا طول أمل ودائما تسويف، ولا يصير عندنا فضول الكلام، كلام فاضي غير مسؤول، ولا نعطي العنان للشهوات، نطلق العنان للشهوات. هذه أصول الهوى. أما أصول العقل، نور الفكر، الفكر لما يضيء، الفكر مرآة صافية كما يقول أمير المؤمنين، الفكر العلم المعرفة. الإنسان يريد يصير جاهل، ما يعرف الأصول، ما يعرف السنن، ما يعرف النظريات الإسلامية، المعارف الإسلامية، الرؤى الرسالية، ما يعرفها، ظلام. فبالتالي يحتاج إذا أصل العقل نور الفكر. هذا واحد. اثنين يعني الفكر شغال، يتفكرون، يفكر وبالتالي يضيء من خلال تفكيره، هنالك من خلال التفكير تضيء له الحياة، تستضيء الظلمات، الجهل ترتفع. الأمر الثاني طرائق الحكمة الطريفة، يعني الشيء الجديد الحسن. طرائق الحكمة يعني هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى بين فترة أخرى يقذف في قلبه طريفة من طرائف الحكم، إلا أنه شنو يمحوها ونجي شلون أيضا في الأمور. إذا هذا الأصل الثاني، هذه الومضات التي تأتيك بخلال ظروف أو متغيرات أو في لحظات تفكر أو ما شابه، هذه الفكرة الجقها لا تخليها، لا تنساها، لا تنشغل بالتوافه على حساب الأصول الفكرية. طرائف الحكمة هذا الأصل الثاني، لقطات صغيرة لكن هي أساس. الأمر الثالث نور العبرة، البكاء خوفا من الله. البكاء هذه العبرة، هذه الدموع التي تسكب مواساة للمظلوم أو خوفا من الله أو بكاء على أهل بيت النبوة وما شابه، هذه تولد نور لأنها تلين القلب. قسوة القلب هي التي تمنع المعرفة، تمنع الهدى. هذه الدمعة، هذه العبرة تلين القلب، فحينما يلين القلب الأبواب مفتحة لاستقبال المعرفة. هاي ثلاثة أصول للعقل. فإذا نحن بحاجة إلى أن ننمي أصول العقل ونخمد أصول الهوى. أصول العقل إذن نور الفكر، طرائق الحكمة، نور العبرة، أي ثلاثة أصول لابد أن نسعى لتنميتها. عود على البكاء، نبكي خوفا من الله لما واحد يرتكب ذنب، لما يخطئ، لما يقصر، خلي يبكي، زين، هذا البكاء ضروري، زين. وطرائف الحكمة هذه الومضات التي تأتي بين فترة أخرى أو في مناسبة أو ما شابه، هذه القطعة حينما أنت تقرأ آية تبدر إلى ذهنك فكرة رسالية وفكرة ربانية، هذه خذها لا تعتبر عادية. تقرأ رواية نفس الكلام، تشوف أنت اتضحت لك نور، أنت تترك هذه الفكرة وتروح تكلم كلام هدر ثرثرة وما في منفعة لهذا، كلام سوالف فاضية، زين، هذه تبعد نور الفكرة. لذلك الصمت ضروري، لأن في قبال فضول الكلام صمت، كلام غير نافع. صمت في قبال، يعني الصمت هو السكوت عن الكلام غير النافع. إذن ونور التفكير، نور الفكرة، هاي ثلاثة أصول لابد أن نقويها. بالمقابل ثلاثة أصول للهوى لابد أن نخمدها، لابد أن نتخلص من طول الأمل، ونتخلص من فضول الكلام، ونتخلص، هذه صعبة أيضا، كلها صعبة في الواقع، كل ثلاثة، شهوات النفس. من ترك الشهوات كان حرا، يتحرر، لأن الشهوات تكبل الإنسان، تكبل الإنسان، تقيده عن المعرفة، تقيده عن الانطلاق، تكبل إرادة، تكبل عقله، تكبل روحه. لذلك حينما يسيطر على أهواءه يكون حر طليق، يرتقي إلى مدارج الكمال وإلى عنان قرب الرب وقداس الرب وحضيرة القداس الأعلى. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننمي أصول العقل ونخمد أصول الهوى حتى نصلح أنفسنا ونصلح ديننا ودنيانا. وإلا إذا كان العكس سيكون الهدم للعقل، وإذا الإنسان هدم عقله فقد قيمته، وبالتالي إذا هدم العقل فسد الدين والدنيا، لا صلاح دين ولا صلاح دنيا. لذلك الإمام يأكد على هذا، وإن شاء الله في الليلة القادمة نتحدث عن هذه الأمور بشكل أكثر على أساس نبين أهمية نور الفكر وخطورة الفضول وخطورة نور الفكر فضول الأمل، وكذلك أهمية قراءة الحكمة وخطورة فضول الكلام، وأهمية نور العبرة وخطورة شهوات النفس إن شاء الله في الليلة في البحث القادم. لذلك احنا الحديث خلينا نخليه تاج كما هو لهشام، نعتبره الآن موجه إلينا، الإمام يخاطبنا يقول إلينا، مو بس يا هشام يا هشام، لا إلينا احنا يا شيعة، يا من يريد الحق، يا من يبحث عن الهدى، يا من يريد أن ينمي عقله، يقول لنا من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما سلط هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله فمن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. نسأل الله أن يوفقنا لنور الفكر وفرائف الحكمة ونور العبرة، ويخلصنا من طول الأمل وفضول الكلام وشهوات النفس، إنه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.